ببلوزة نايل على جيبة البقال. عيلة تيها يا ولاد الحلال ببلوزة نايل على جيبة والأجر والثواب عند الله يا عدوي. عيلة تايها تايها يا ولاد الحلال بلوزة نيلون نيلون على جيبة الجال. zalaman deme, beş günlem deme, zalaman deme, gidi beş günlem deme, bu maşya zayı sa sa, kesim el deme, bu maşya zayı sa sa. Yeah.